كرامة وانتفاضة للقدس والسيادة، طريقين ملهمش تالت، النصر أو الشهادة. كرامة وانتفاضة للقدس والسيادة، للقدس والسيادة. كرامة وانتفاضة للقدس والسيادة، للقدس والسيادة. طريقين ملهمش تالت، النصر والشهادة، النصر والشهادة. ادي وفاء البطولة وابتسامتها الخجولة، ادي وفاء البطولة وابتسامتها الخجولة. طل يا أمة محمد شوف الآية المهولة، ادي وفاء البطولة وابتسامتها الخجولة. محمد شوف الآية المهولة، فرد الجهاد عبادة وشهيد الأقصى نادى، طريقين ملهمش تالت، النصر أو الشهادة. الروح روح العروبة تهدي للأمة ذاتها، وآيات حفظت آياتها تحيي الحق بحياتها. الروح روح العروبة تهدي للأمة ذاتها، كبر باسم الإرادة ضد شيطان الإبادة.